اقل من 5% من الكيس اللي حتشوفوهم راح يكون عندهم شانس اوف ريكفري. معناها 95% من الكيس راح يضلوا معاكم يشتغلون معاكم على طول. ليش؟ لانه اني ليجن في سباينال كورد اللي تفوت 72 ساعة ريكفري تقريبا صفر. يعني احنا عارفين ان الخلية العصبية لما يقل عليها الاكسجين تموت. الان الماكسيموم شخص صار له حادث وفي 72 ساعة ما قدروا يصلحوا له الارتيريز حقه راح يصير صفر. اي ما يصل الاكسجين خلاص راح يصير على طول سباينال كورد انجري بيرمننت. الان البروجنوزس هو بالعاده يكون احسن في الانكومبليت سندرومز اللي حنشوفه بعدين than the complete syndromes. الان sometimes تقول لما تكون social functioning preserved يكون المريض انه احتمال انه يمشي تشوف ما هو موتر لان السنسوري ويكون موجود احتمال المريض انه يمشي 50%. الان 90% من المرضى اللي حنشوفوهم عندهم spinal cord injury بنات يرجعون للهوم ويقدر يكون عندهم اندبندنس. بس حنشرح بعدين متى يكون عندنا ديبندنس ومتى يكون عندنا اندبندنس. ميكانيزم حق spinal cord injury زي ما قلنا ممكن تروما زي حادث سيارة، ممكن كومبريشن. كومبريشن اكزامبل الناس اللي عندهم التهاب في الفقرات ممكن يسوون ميكانيزم اللي هو كومبريشن. هيماتوما دم شخص يضيق. ديسك ماتيريال اللي هو معروف بالسياتيكا ممكن يصير اسكيميا ستروك. احنا شفنا في الستروك قلنا ستروك اسكيميك او هيموراجيك. هيموراجيك بس قلنا كمان ممكن يجينا في سباينال كورد. ستروك كمان موجود في سباينال كورد. ممكن تيمور. تيمور ممكن تكون spinal cord هو المنطقة الوحيدة اللي نوع تيمور مين. أي تيمور يجي في spinal cord سواء كان كانسر أو ما هو كانسر كله سيء spinal cord. spondylitis vertebral fracture اللي هي بالعادة يكون سببها حادث أو osteoporosis. developmental disorder. developmental disorder معناها مرض خلقي زي spina bifida. ممكن سبب يكون undirect. هذو كلهم كانوا direct معناها الليجن على طول في spinal cord. ممكن يكون undirect إيش هو؟ إنه الليجن موجودة برا spinal cord بس ممكن تأثر على spinal cord زي MS infection inflammation iatrogenic. iatrogenic أحسن example هو الراديوثرابي. الناس اللي عندهم cancer example المرأة عندها cancer في البريست لما نسوي لها أشعة تعالج البريست بس حتى من ليجن سباينال كورد. الان سباينال كورد سيجمنت ابغى اشرح لكم يا بنات انه سباينال كورد بون يختلف على سباينال كورد نيرف. في السيرفيكال اريا نفس الليفل اوف سباينال كورد هو نفس الليفل حق السيجمنت. معناها في بون سي 1 حتلاقين الليفل سي 1 ليفل بون سي 5 تلاقين سيجمنت سي 5. نعم بس لما تنزلين على الثوراسيك لازم تزيدين واحد. انه في البون اكزامبل ناخذ البون سي 4 لازم تزيدين له واحد راح يصير معاه سي 5 سوري تي 5 سباينال كورد. بعدين لما تنزلين على النمبر لازم تزيدين 2. انه في البون راح تلاقين انه البون والليفل اوف سباينال كورد يختلف برقمين. عشان كذا بنات لما تجيكم مريضه عندها تلقين الفايل حقها انه محدد البون لازم تخلي بالك لازم تعرفي انه البون يختلف على سباينال كورد. الان سباينال كورد جوا ايش في موجود بنات؟ وايت ماتر اند كريمات. الوايت ماتر ايش هي؟ هي عباره عن فايبرز تنقل اوردرز. الأوردس هذه ممكن تكون موتر ممكن تكون سنسوري. الآن الموتر إيش يا بنات؟ الموتر ممكن تكون سوماتيك. سوماتيك إيش معناها؟ سوماتيك يعني البدن فولنتري موفمنت. والفيسرال معناها انترنال أورجان أوتونوميك نيرفس سيستم. معناها لو صارت عندك ليجن في سباينال كورد معناها مريضتك راح تفقد السنسوري سنسيشن وراح تفقد الموتر اللي هو ممكن يكون فولنتري موفمنت أو ممكن يكون أوتونوميك أو الاثنين مع بعض. هنعمل تذكير بس بنات الدر السنسيشن. لما نقول سنسيشن إيش معناها؟ معناها الدرماتومز. الدرماتومز إيش هي بنات؟ هو إنه كل ليفل أوف سباين كورد مسؤول عن نواحي إيريا نسميها الدرماتومز. هنعمل تذكير للمعلوم إنه كل ليفل أوف سباين كورد هو مسؤول على جروب أوف ماسلز. هناخد إكزامبل ليفل سي 5 مسؤول على الدلتويد ماسل، سي 6 مسؤول على الريست إكستنسورز، سي 7 مسؤول على الالبو إكستنسورز، سي 8 أنا هتذكركم هنا upper lamps main muscles اللي هنتكلم عليها بعدين، واللور lamps هنا main muscles ومين الليفل اوف سباينال كورد المسؤول عليه. وابغاكم تحفظونها حفظ بنات، الرقم اللي موجود هنا هذا الليفل اوف سباينال كورد ما هو البون، خلوا بالكم. بعدين عندنا اخر شيء، هذا كان بنات الدرماتومز، مايتومز معناها سوماتيك، واخر شيء قلنا يحصل له dysfunction هو الاوتونوميك نيرفس سيستم. بس زي ما تشوفون هنا بنات انه في الاوتونوميك نيرفس سيستم راح يتاثر هو السمباثيتك ديفيجن، وفي الباراسمباثيتك راح يتاثر بس الباول او الساكرال اريا اللي هو الباول اند بلادر اريز. الان ايش لما تجيكي مريضه ايش راح يكون عندها سيمبتومز بنات؟ زي ما قلنا قبل شوي موتور سيمبتومز، سنسوري سيمبتومز، اند اوتونوميك نيرفس سيستم ديسفانكشن. موتور سيمبتومز ايش هي بنات؟ الان لو عندك نيجن سيرفيكال اريا مريضتك راح يكون عندها تترابليجيا. لو مريضتك عندها ليجن تحت سي 8 راح يكون عندها باراليجيا. لو مريضتك عندها ليجن من لحد ال2 في النمبر راح يكون كمان عندها باراليجيا. بس شوفوا الباراليجيا حق النمبر تحت الهب، معناها مريضتك اكزامبل هذه اللي هنا لما تجلس على الويل تشير ما حتحتاج باك سبورت. المريضه اللي هنا عشان هي باراليجيا كمان، بس عشان الويكنس هي في الابدومن مسلز والباك مسلز، لما تحطيها على الويل تشير كمان هذه حتحتاج باك سبورت. هذه كانت سنس الموتور سيمبتومز. السنسوري سيمبتومز بنات وابغاكم كمان تعرفونها، لانه في سباينال كورد انجريز سنسوري سيمبتومز في نوعين. مريض تكريات فقد الاحساس ونسميها سنسوري نيجاتيف سيمبتومز، او مريض يزيد عليها احساس كان ما موجود ونسميه بوزيتيف سيمبتومز. وراح تشوفون انه مشكله سباينال كورد انجري خصوصا هنا في السعوديه هو بوزيتيف سيمبتومز. حنشرح الان لما نخلص مع النيجاتيف سيمبتومز. النيجاتيف سيمبتومز ايش يا بنات؟ انه المريض لما مريضتك لما يصير لها ليجن ايش يصير لها؟ انها تفقد اللايت تاتش، البين بريك تاتش، تصير ما تحس، وانه يجيها الم، يصير يجيها الم نسميه نوروباثيك بين. نوروباثيك بين بنات ايش شرطه عشان يجي عند المريضه؟ يجي لازم يكون عندها كومبليت سندروم، وحنشرحه الان ايش هو الكومبليت، معناها ينقطع كل سباينال كورد، ويجيها شيء نسميه الفونتوم بين. فونتوم بين بنات هو ممكن عشان الفونتوم بين مريضة خلاص ينقطع سباينال كورد، نسوي لها عملية عشان نزيد نقطع رجلها نقطع سباينال كورد مرة ثانية، لان هي مريضة ما تمشي، وانت لما تسوي الاسسمنت ما تحس، بس تقول لك يجيني الم حرقة في رجلية. هي ليش يجي هذا الألم؟ لأنه الدماغ ستيل يستقبل معلومات من منطقة ما هي ما منطقة موجودة في الدماغ، بس في الجسم ما هي موجودة، في الدماغ مو موجودة. إيش يصير المنطقة هذه عشان ما يصير لها دث، عشان ما تموت؟ إحنا قلنا أي شيء ما يشتغل في الجهاز العصبي راح يموت. المنطقة هذه عشان ما تموت إيش تصير؟ إن هي تصير تبع إشارات كهربائية بالغلط. الإشارات الكهربائية مشكلة هذه تكون على شكل بين، بين فضيل نسميه الفونتن بين. وبعدين ايش تسوون؟ العملية الجراحية، المنطقة اللي فيها المشكلة نسوي عملية جراحية في الرأس، يعملوا لها ديسكونكشن بالرأس، كمان من الظهر، يعيدون من الظهر، لازم يتأكدون انه سباين كورد انقطع نهائيا. طب لو ما انقطع نهائيا يصيروا مقطوعين نهائيا وما يستخدمون. ويشيلون المنطقة اللي في المخ اللي تستقبل معلومات من ال ما يشيلون السؤال اللي يقطعون الفار بس يتروح عليه ما يقدر يشيل. بعدين بنات قلنا إحنا هذا هو نسميه positive symptoms. الآن لو مريضتك عندها incomplete syndrome إيش راح يصير لها؟ incomplete تفقد بس الإحساس. الآن بنات الفونتوم pain، مريضتك ممكن يصير لها الفونتوم pain أو ممكن يصلح الفونتوم لامب موفمنت إن رجلها تصير تتحرك لحالها. وهذا مشكلتها إنها تعطي أمل للمرضى إنه راح يتحركون مرة ثانية وهي ما لها علاقة أبدا بال. أو ممكن المريض يحس إنه رجله example لو عنده الويكنس في الرجل اليمين ممكن يحس إنه رجل اليمين موجودة في الرجل اليسار إيه وهي يبدأ يقول لك لا أنا متأكد إنها كانت في الرجل اليسار بالليل ولا نايم وهي كلها illusion ما لها حقيقة عشان كده نسميها فونتوم. الآن عندنا بنات خلصنا مع sensory symptoms مع motor symptoms إيش راح يجي معانا في autonomic nervous system لما يصير فيه dysfunction؟ راح يصير معانا بنات لو عندك lesion في cervical area مريضك راح يصير لها مشكلة في breathing عشان كده راح تشوفون الآن لما نتكلم راح تشوفون إنه في cervical area معظم المريضات راح يحطون جهاز تنفس إنه يصير للرجال الرجال خصوصاً يشتكون من loss of sexual function راح يرتفع من احتمال إنه يجيهم ديبيتي راح يصير لهم bowel and bladder dysfunctions راح يصير لهم irregular heart beat and low blood pressure. هذا هو autonomic nervous system dysfunctions. symptoms هذه البنات اللي ذكرناها كلها هي symptoms اللي انتو حتشتغلون عليها ولازم تسولها assessment. بس لازم تعرفون بنات انه لما يصير spinal cord injury ايش راح يصير؟ paralysis. تعرف على terminology paralysis ايش معناها؟ معناها weakness في lower limbs. بس لما اقول لك paraplegia ايش معناها؟ completeless. لما اقول لك paralysis weakness. بس ايش مصر تستين كم نوري باربليجيا متى تقولي باربليجيا اذا كان 0 او 1 0 او 1 اقل من 2 لا اكثر من 2 نسميه باريزيس لما نقول كوادريبليجيا ايش معناها بنات شلل رباعي شلل رباعي متى يجيك شلل رباعي لو كانت عندك الليجيا بتكون سي 1 الى سي 8 وكوادري باريزيس بعدين آخر شيء لما أقول لك باراستيزيا إيش معناها؟ loss of sensation في الرجلين بس. كوادريستيزيا معناها في الأربعة. دكتور loss of sensation لكن تتحرك صح؟ لو جاك بس مكتوب باراستيزيا معناها بس loss of sensation. يعني تتحرك. إيه تتحرك إيه معناها مشكلة بس في sensation. هل ممكن يصير يعني اللي ممكن إكس الرجل هو نام ما يحس ولا مثلاً اللي يمشي بقوة عليها أو يضغط برجله. إيه هو راح يكسر برجله. الشخص اللي عنده بارافليجيا راح يجي أوستيوبوروزيس ورجله تصير قابلة للكسر وممكن تتكسر وهو ما يحس. الآن بنات كل اللي الحين الناس اللي عندهم مرض اللي ما يحسون بأي شيء يشوفت إن يضربون ما يحسون ويمشون وكذا ممكن يساعدهم كسورهم ما يعرف. في هذا مرض وراثي في واحد إيه وراثي إيه في هذا مرض وراثي راح نتكلم عليه في طريقة الآن بنات كل ليفل في سباينال كورد عنده خاصية في الرهاب ليفل لو مريضك عندها كسر ما عندها إحنا قلنا بنات اليوم تأخرات إنه الليفل أوف بون يختلف عن الليفل أوف سباينال كورد لما أكتب لك أنا اللي موجود هنا هو سباينال كورد بس في المستشفى بالعادة بيحطوا البون لو مريضك عندها مشكلة في سباينال كورد between C1 and C3 إيش راح يصير لها بنات إنها تحتاج جهاز تنفس لأنه C1 C3 الدايفراغ مسل هو تبع C4 إحنا عارفين لما يصير قطع هل بس الليفل ما حيشتغل ولا كل اللي تحت كل اللي تحت الليفل ما حيشتغل عشان كذا لو مريضك عندها ليجن between C1 and C3 معناها كل اللي تحتها ما يشتغل وأهم مصل هو دايفراغ مصل معناها هنا تحتاج جهاز تنفس وجهاز تنفس بنات نسميه فونتليتور الفونتليتور ما هو الجهاز الصغير اللي ينحمل هو الجهاز اللي يكون برانشل في المستشفى ليش لأنه يحتاج أكسجين ويتصل عليه الآن بنات هذه بنات لازم يكون الويلتشير حقها خاص جهاز تحرك بالشين سي فور لو عندك مريضة عندها بنات ليجن في السي فور في سباينال كورد راح يكون نفس المشكلة مع سي وان اند سي ثري بس ايش جهاز تنفس ما يكون الفنتيليتور راح يكون اقل راح يكون جهاز صغير ينحمل أو قارورة الأكسجين اللي تنحمل بس. الآن لو عندك مريضة عندها ليجن في C5 معناها راح يكون عندها good head neck and shoulder movement والألبو فليكشن حقها كويس، بس المشكلة راح تكون في distal muscles. هذه إيش تحتاج؟ electric wheelchair أو إنها تحتاج ممكن تأخذ manual wheelchair بس تكون بس عشان المسافات القصيرة في البيت أو شيء. C6 إيش خاصيته بنات؟ إنه كله هنا كويس، زائد الريست إكستنسرز كمان هتكون كويسة. الآن إيش الأسيستنس فينا هتكون في الدريسينج في تروس فاس من ويلتشير للباد أو من الباد للويلتشير، وعشان كده الأسيستنس هتكون أقل. لو مريضتك عندها ليجن في C5 C8 هيكون عندها كل الهاند كل الأبر إكستريميتي حقها تشتغل، ما هتحتاج أسيستنس ولا أجهزة، بس هتحتاج إنها تكون ديبندنت في الدرس الأيد ترانسفيرز والأبر بادي واشز. الآن لو عندك ليجن من T1 إلى T4 بارابليجيا إيش راح يصير؟ راح يكون مريضة نورمال كوميونيكيشن سكيلز، لو كانت ستودنت راح ترجع للجامعة عادي، إنها تحتاج إنه شخص عشان الويلتشير تنقله من السيارة لأنه تي وات يقدر يسوق سيارة عادي. راح تحتاج لو عندك مريضة عندها ليجن من تي 5 لـ تي 9 راح تكون تحتاج بس مانيوال ويلتشير، لأنه الآن إحنا نشوف أنواع الويلتشيرز. راح تكون إندبندنت فور بيرسونال كير اللي إحنا نشوفها بعدين إيش هي، وراح تكون عندها بس partial paralysis لو كانت between T9 and L1 في low body. L2 S5 بنات هذا بالعادة يكون يمشي لحاله even the muscle testing في distal muscles مرة قوي، معناها لو طلع معك في muscle testing 1 في distal muscles of lower extremities هذا المريضة الويلتشير حتى الويلتشير ما هتحتاج هتمشي لحاله. الآن spinal cord syndromes بنات كيف راح يجيك المريضة؟ لازم تعرفون إنه في المرحلة الأولى راح يجيك عندك المريضة عندها symptoms زائد شيء نسميه spinal shock. إيش هو spinal shock بنات؟ هو مرحلة يكون فيها أريفلكسيا. example راح نقول أعطيكم الآن example إنه مريضتك سوت حادث انقطع spinal cord حق level T1. الآن إحنا T1 قلنا إيش كويس هتحتاج بس wheelchair تحرك يديها، بس في المرحلة الأولى spinal shock إيش يصير؟ إنه هذه المرة تلاقينها تشتكي متعرق، إنك لما تجلسينها يجيها تقيؤ، لما تتحرك تجيها دوخة، لما هذه نسميها أرفلكسيا إنها تفقد الكنترول على الجهاز الأوتونوميك نيرفس سيستم، وهذه تأخذ لها أيام ممكن ويكس بس بعدين ترجع المريضة إنها تتحسن تختفي لما تختفي الفلاسيديتي حق المريض. في تقسيم بنات للسيندرومز الموجودة عندنا الكمبليت، قلنا الكمبليت ويرمز له باي اي انه نو سنسوري اور موتور فانكشن تكون كلها بريزيرفد بين سي 5 و سي 4، وانا حطيت لكم اياها هنا بنات في هاند اب وحطيت لكم اياها في بلاك بورد مين حتاخذ عشان تصورونا هو تقسيم حق آسيا. آسيا هي American Association of Spinal Cord Injury وهي اللي مسوية التقسيم هذا. Complete هو أحسن واحد. Incomplete بنات يكون فيه sensory فيه موجود بس الموتر lost نسميه B. C إيش هو Incomplete؟ يكون sensory موجود بس الموتر موجود بس يكون muscle testing أقل من 3. D موجود سنسوري والموتور موجودة بس إيش أكثر من 3 والإي هو النور. الآن بنات هذا الكلاسيفيكيشن. بعدين في الانكمبليت سيندروم وي هاف سنترال كورد سيندروم. كلمة سنترال إيش معناها؟ في الوسط مركز. في وسط سبينال كورد. الآن بنات في الصورة هذه اللي موجودة هنا spinal cord هذه بالعادة عند المنتجي عند الناس اللي عندهم التهاب في الفقرات الناس الكبار في السن. ايش يفقد بنات؟ عشان المنطقة اللي هي هنا سوماتيك اللي تشوفونها هنا سوماتيك هي اكبر وحدة هي الوحيدة اللي حتتأثر لما يكون في ليجن في السوماتيك. و وإيش يصير بنات إنه تشوفون إنه الشخص هذا عنده weakness في الأبر بس ما عنده weakness في اللور. هذا الكيز الوحيدة اللي هتشوفون إنه weakness موجودة في الأبر extremity ما هي موجودة في اللور extremity. والweakness بالعادة ما تكون severe يكون مثلا تسعين 2 بلس أو 3. بعدين عندنا بنات خلي أطفيها عشان أرسم لكم. هذا ايش بنات؟ سبينال كورد. احنا شفنا بنات سبينال كورد شفنا تراكس شفنا موتور تراكس سميناه ايش اسمه موتور تراكس؟ بارامتر تراكس موجود هنا. بعدين شفنا انه عندنا posterior colon or dorsal pathway وايش ينقل؟ سنسري. بس which one؟ لا ايش اي نوع بس؟ somatic. لا ينقل proprioception بنات في النيوروفيزيولوجي كمان تراك ثالث سميناه lateral spinal thalamic ايش ينقل؟ very good then and okay. الان بنات ايش هي السندرومز اللي احنا نشوفها من غير سنترال كورد سندروم؟ راح نشوف الانتيريور كورد سندروم. الانتيريور كورد سندروم عبارة عن ايش بنات؟ موتر الانتيريور كورد سندروم. لا شوف هيكون هذا انتيريور هذا اللي هنا بوستيريور. مريضك ايش هتفقد؟ اوتوناميك والموتر. لا ما هو اوتوناميك هذا موتر وهذا وين pain and operator. معناها بنات انه في الانتيريور كورد سندروم راح تشوفون اللون الاخضر هو اللي يكون ما هو موجود والموتر لونه ازرق. بعدين في سندروم ثاني بنات نسميه posterior cord syndrome. سيل كورد سندروم بنات اللي هو موجود خلف مريضتك ايش راح يصير لها؟ سنسوري بروبريوسبتر اللي هي سنسوري. واحنا قلنا ديب سنسيشن لما تروح ايش تعطينا؟ لا باراستيزيا بين انتوبريتر نمنس نمنس بين انتوبريتر دورسال بروبريوسبشن ايش هي؟ البالانس وال معناها مرات لما تفقد بالانس ايش يسميها؟ اتاكسي سميناها سنسور اتاكسي. او ممكن مريضتك يصير لها بنات ايش يصير لها؟ براون سكوار سندروم. سندروم ايش هو بنات؟ ان المريضه تفقد نصف السباينال كورد وكل ثلاثه سيمتومز تكون موجوده مع الاوتونوميك نيرف سيستم. الان براون سكوير سندروم بنات هو نصف السباينال كورد بس لو صار كامل نسميه توتال براون تلقون في الفايل حق المريضة براون سكوير سندروم بنات معناها بس نصف سباينال كورد. لو لقيت كلمة توتال معناها كله. دكتورة ممكن أسألها؟ أي سؤال تبغوني بعت لكم إياها هاند أوت، ما عندي مشكلة، موجودة عندي. ليت الآن بنات خلصنا مع السندروم صح يشوفوها. الآن إيش أنت حتسوين؟ أسسمنت زي ما هي موجودة عندك هنا في ورقة، موجودة في نفس الورقة اللي عطيتها لصديقتكم. إيش هي بنات؟ حتسوين سوسيال أسسمنت أند ووتر أسسمنت، وبعدين نقول إكزامبل إنه مريضتك عندها ليجن 59. أنت لما تسوين سوسيال أسسمنت قلنا عندنا نوعين، لايت تاتش and pimpering. Light touch اللي هي رايحة مع البروبريوسبشن عندك من الرجل اليمين ورجل اليسار، والبيمبريك بنات هي نفسها حق التمبريتر، هي هنا مكتوبة بالتست بس هي هذا معناها الدورسال كولون وهذا معناها اللاترو سباين وثلاميك باثوي. تسوين أسسمنت، تسوين المريضة هنا، هنا ما تحس، هنا ما تحس، اوكي احنا قلنا عندنا ليجن 59 درماتوم تطلعين شوي شوي. احنا عارفين في الاسسمنت we have to do it from distal to proximal وsymmetrical، لما نخلص من اليمين راح نجرب من اليسار، لما نخلص من اليسار نرجع لليمين لحد ما نطلع للتيناين. كلها حنلاقي فيها مشكلة لما نتعدى نطلع فوق التيناين، حنلاقي انه ما في مشكلة. انت ايش هنا تسوين؟ هنا الفورم اللي موجود عندك هنا راح تكتبين دي معناها في ديفيسيت، أو تكتبين A معناها abnormal وتطلعين لحد ما تصلين إلى T9. لما تلحقين T9 فما فوق تحطي N معناها normal. بعدين تسوين الموتر، الموتر زي ما وريت لكم الآن قبل شوي بنات level C5، تشوفين الميوتومز حقه إيش هي، هي الالبو فليكسرز. لو طلع normal تكتبين N، لو طلع في مشكلة تكتبين زي ما قلنا A abnormal أو بالعادة حتى تلقون المصل تستين بالرقم. اكزامبل هنا تلقين 3 3 2، هنا تعرفين إنه المشكلة فين موجودة. وهذا هو بنات الفورم حق المصل تستين، حق الأسسمنت حق سبايني كورد، يحدد لك الليفل أوف سنسوري بروبلم، ليفل أوف موتور بروبلم، وكم كان عشان بعدين لما تسوين عليه التريتمنت كيف يصير. دكتور البيمبريك تبع إيش؟ بيمبريك اللاترو سبايني فلامنت براك. الآن بنات وحتى هنا في السنسيشن أحط لك أرقام، لو مريضتك أبدا ما تحس absent، لو مريضتك تحس عادي 1، لو مريضتك عندها زيادة اللي هي قلنا فونتوم سيندروم تحطين رقم. الآن لما تسوين assessment بنات المريضة قلنا تسوين السنسوري، تسوين الموتر، تسوي كمان الكومبليكيشن. ايش الكومبليكيشنز اللي ممكن تجي على مريضتك؟ الباد سورز، باد سورز بتلكم انتم تدورون عليه بس تريتمنت ما لها علاقه بالعلاج الوظيفي. الاوتونوميك اريفلكسيا، الاوتونوميك اريفلكسيا كيف تعرفينها؟ انك تاخذين بلاد بريشر حق المريضه من الجهتين وهي نايمه وهي جالسه، عشان لو عندها دوخه يو هاف تو بي كيرفول. بعدين تشوفين الهارت ريت حقها وهي نايمه ولما تجلسينها لما تمشي هل يتغير او لا، لو يتغير سيفير كمان لازم تخلوا بالكم، تشوفين هل عندها تعرق او لا، تشوفين تغير في اللون. هذه كلها سيمتومز تبين لك ان المريضه عندها ريسك اوف فالز لو كانت موجوده. بعدين تشوفين بوستورال هايبوتنشن، تشوفين هل عندها اتيروتوبيك بون فورميشن، ذكرونها فين شفناها هذه في اي فراكتور؟ في مرحلة في النيك. فيري جود. في الهاند تروما قلنا انه لما يكون عندنا فراكتور ممكن يجينا اس كومبليكيشن هيريتروتوبيك كونفورميشن. شوفي المريض اللي كان عندها كونتراكتور او لا، ديب فينوس ترومبوزيس، بعدين تشوفي الهيستوري حقها ايش كانت تشتغل عشان تعرفين ايش تسوي لها، هل كانت ستودنت، هل تروح للمدرسه، هل هي في البيت. بعدين تسوي الفانكشنال اسسمنت اللي هو الهاند اندر ريست جريب سترين، تسوي الاي دي ال فانكشن حقها، ليزر ايش تبغى تسوي ليزر. بعدين تسوي نيورو اسسمنت اللي هو كله ماسل تيستينج الروم، مره مهم بنات تون ريفلكسز، وتشوفين سنسوري اسسمنت كلها زائد فونتوم. بعدين ايش تسوي بنات لما تسوي الايفالويشن حقك؟ انت تقرري ايش هي الاشياء المهمه للمريضه، الاكتيفيتيز، هل لازم ترجع تشتغل، هل ممكن ترجع تدرس، هل ممكن انها تعيش حياه عاديه. وبعدين تعرفين ليفل اوف سباينال كورد انجري بنات. بعدين راح نشوف التكنيكس، الان تقرر التكنيكس اللي حتستعمليها عند سكايلس وتسهلي لها الحياه. الان نشوف بنات ايش هو الاشياء اللي ممكن يسويها المريضه. ممكن يساعدك البنات الكينيزيولوجيست، لانه قلنا الروم مره مهم عند المرضى اللي عندهم سباين كورد انجري، لانه هتحتاجوا في الايتينج، يحتاجوا في الدريسينج، يحتاجوا في الباول اند بلاندر فانكشنز، ليش لازم موفمنت اوف هيب، يحتاج انه في الويت مانجمنت نوتريشن اند فيتنس، ريسبيراتوري ايشوز لو المريضه حاطه فنتليتور يساعدوا عشان البين، كمان مره مهمه على سلامه سايكولوجيكال ايشوز. الان بنات في الانكومبليت سيندروم، الانكومبليت سيندروم ايش قلنا بنات؟ فيري جود. يا يكون عندك موتور او سنسوري ايش تسوي؟ سكرينينج اسيستيف ديفايسز. لو عندك كومبليت سيندروم معناها مريضك الاثنين ما عندهم موجودين، بتزيد على الاثنين هذو ان دي تي اللي هو بوباتي اخذتوها مع اسودنين اند اورثوسيس. الان حناخذ واحده بواحده بنات. الان كمان كيف تختارين الويلتشير حق المريضه؟ على حسب التايب الليفل انجري وعلى حسب الفاسيليتيز. ممكن مريضه ما عندها تامين، ممكن مريضه ما عندها فلوس، ممكن لانه سعر يختلف. الويلتشير بنات عندنا اول واحد مانيوال، بعدين الباور ويلتشير. ايش فرق بالاثنين؟ شكله كيف يكون المانيوال؟ كيف يكون شكله؟ عادي يحرك بيدينا تكون دوال كبيرة مرة كبيرة، وهذا بالعادة يكون في المناطق المسطحة. الباور ويلتشير في ايش فائدته؟ انه ممكن يطلع به على برا، يرتفع به على مرتفعات، ينزل به على في الارض. ايش يكون خصائصه؟ انه بدل العجلات الكبيره راح تلاقوني من عجلات صغيره زي الدراج، هذا نسميه باور ويلتشير. وفي اللي هو البابا ويلتشير. ايش هو البابا ويلتشير؟ هو هذا زي هذا، تلاقوه فيه العجلات الكبيره وانه يتحرك والعجلات الصغيره، وهذا هو احسن واحد، بس مشكلته انه ياخذ حجم كبير. يعني الناس اللي ينتقلون ياخذونه بسيارات او شيء، مشكلته انه حجمه كبير. وفي اللي هو الالكتريكال، في فانكشنال الكتريكال ستيميليشن فاس، اخذتوها مع اسد منير ولا لا؟ فانكشنال الكتريكال ستيميليشن، فانكشنال الكتريكال ستيميليشن بنات نستعملها احنا قبل شوي قلنا انه احيانا تكون مريضتك ما عندها فرق، يجي يكون عندها الويكنس بس في الديستال ماسلز. فانكشنال البنات الكستيميليشن هي هذه الاجهزه، قلنا انه مريضتك بارابليجيا تكون تحت، الباك حقها كويس ممكن تمشي، هذه ايش لما تمشي عادي بدون جهاز ايش يصير لها؟ يصير لها فوت دروب، رجلها تنزل. ايش تسوي لها؟ انك تحطي لها اجهزه تسوي اشاره كهربائيه للمسل، لما ترفع رجلها جهاز يرسل اشاره كهربائيه يرفع كمان البلانتر حقها. هذا نسميه functional exercise simulation، ومرة حلو ليش؟ لأنه خفيف يساعد على المشي، وما وممكن المريض يمشي تحت الملابس ما يبان. طيب لما يمشي يصير stamping gait ما يصير دلك زي الشخص الطبيعي؟ لا، لو بدون جهاز يصير stepping gait، بالجهاز يصير كأنه يمشي طبيعي. ممكن بنات عند الناس اللي قلنا قبل شوي ممكن يجيهم spinal cord syndrome اللي هو يكون weakness بس في muscles، وحتى الويكنس ما تكون توتال، تكون بس في الديستال مسلز، كمان ممكن نحطه على الهاندز. هذا نسميه فانكشنال اكتيفيتي سيميليشن، وخصوصا عند ينعرض بالعاده عند الشباب اللي يكون صغار في السن. ليش؟ عشان ما يسبب لهم احراج، ولا الناس حتى الناس ما يدرون انهم حاطين اجهزه. تكتب نظر؟ ها؟ ممكن نطلع؟ تطلعين الان؟ لانه مضطر والله. الآن في special consideration بنات على حسب ال level of injury. لو عندك مريضة عندها lesion between C1 and C4 لازم تعرفين إنها تحتاج external breathing device، وإنها تحتاج mouth stick إنك تغسلها الجهاز اللي تحطه على فم. إنه لو مريضتك عندها lesion في C5 إنها تحتاج MAS اللي هو mobile arm support. mobile arm support بنات معناها إنه كل المسلس ما تشتغل، هي تحط زي ما هو الروبوت زي اللي شفناه الآن الفاس، بس إيش يكون على كل المسلز، ما رح يكون بس على سيلكتيف مسلز. فيش يساعدها هذا؟ يساعدها في كوكينج، لوريتينج، جرومينج، درايفينج، تدخل حمام. بس لو كانت دلتويد والبايسبس حقها في المسل تيستينج أكثر من 3 بنات ما تحتاج أمهات. الآن عشان الجراسب والهولد أوبجيكتس تحتاج سبلانت أو أورفوزيس، وتحتاج شخص يساعدها في اللبس والبطن في C5. لو عندك مريضة عندها ليجن في C6 بنات راح يكون عندها ويكنس في الراديال وريست اكستنسرز، وتحتاج شيء نسميه تينوديسيس. شفتوهم ولا لا؟ سميه تينوديسيس براس زي هذا. في هذا زمان مانيوال، وفي الآن إلكتريكال، هو زي الروبوت بس يكون كمان سل على سيلكتيف مسلز. الآن لو كانت المريضة حقك تشوفين إنها لازم تستخدم اليد بقوة أكثر، مثلا رجعتيها تشتغل في العمل شغلها يحتاج إنه يكون الجراس حقها أكثر قوة، ممكن تحطي لها اللي هو flexor hinge plant or tenodesis plant. خلاص كنا هذه كانت about spine cord مفهومة. الآن في أنا حبيت لكم الأوتي أنترفيوز as general، بس في على حسب الفيزز، لأنه المريضة لما تكون في phase 1 اللي هي placid الانترفيوشن تكون أقل، لما تكون spastic الانترفيوشن تكون كبيرة. لو مريضتك كانت فلاسد وظلت طول حياتها فلاسد ما تقدر تسوي لها شيء كبير. الآن حطيت لكم تريتمنت هنا، أوكي؟ أقل ما يكون أكثر شيء. دكتورة موجودة إلكترونية إلكترونية بالألوان موجودة في البلاك بورد. أوكي. وهذه موجودة في البلاك بورد؟ هذه ما حطيت لكم إياها. أطلع شوي. ما وعد. أي فانس حطيت لكم إياها. بنات خلصنا مع spinal cord، بس في neuropathy. neuropathy نفس الانترفنشن حق spinal cord هي نفسها حق نفسها OT assessment intervention، بس أبغاكم تعرفون هذا. أبغاكم تعرفون على neuropathy إيش هي بنات. أنتوا عارفين peripheral nervous system إيش هو؟ cranial nerves، spinal nerves إيش تعطينا fixes، تعطينا spinal nerve cervical brachial lumbar sacral، وعندنا nerve extremities. وعشان اشرح لكم اياها حطيت لكم هذه الصوره، بس ان شاء الله ما اقلل. الان بنات بليز طلعوا ورقه وارسموا هذا الرسم. لو عندكم الوان طبعا ابغاكم تسوون هذا الرسمه، لانه هذا الرسمه حتشرح لكم انتم لما يجيكم الفايل حق المريضه راح يجيكم باسم المرض، حتعرفون ايش هو المرض. الان بنات هذا اسمه ايش؟ سباين كورد. سباين كورد ايش في داخل؟ سنسوري. ايش؟ سنسوري انفورميشن عن طريق الدورسال روت. دورسال روت فيري جود. دورسال روت ايش تنقل؟ سنسوري انفورميشن. اي هو الدورسال روت وينقل سنسيشن. بي هو ايش؟ سنسوري الموتور. بس ايش اسمه؟ هذا اسمه الدورسال فينترال روت. بي هو الفينترال روت وينقل موتور. الان بنات اف ايش هي في المستشفى؟ لما تجيك مريضه اسمها مكتوب في الفايل حقها راديكولوباثي، معناها ليجن في الروت. ليش في الروت ممكن تكون يا دورسال في الاي حيكون سيمتومز عند مريضك بس سنسيشن، او ممكن يكون بي راح يكون سيمتومز اونلي موتور. بس لازم تعرفوا انه في الراديكولوباثي هي الوحيده اللي راح تلاقون الموتور ويكنس تكون بروكسيم، معناها الويكنس بس الديستال ماسلز اللي هو حق الهاندز واللي انتم تشتغلون عليهم مره راح يكونوا كويسين. المشكلة راح تكون في البروكسيمال ماسلز اللي هو الشولدر أو هيب ماسلز، أو ممكن الراديكولوباثي بنات يجيكم الاثنين مع بعض A زائد B. خلاص. النوع الثاني راح يجي تشوفونه في النوروباثي، بيرفيرال نوروباثي هو الجلينوباثي، بس بالعادة ما نبعثهم العلاج الوظيفي لأنه مشكلتهم البين. المشكلة الثانية راح تشوفونها في الحياة العملية، ولا عندكم ألوان حطوا لون ثاني عليها، هي فليكسس. يكون عندك ليجن في فليكسس هنا بنات ونسميها حنسميها بي. بي ايش يا بنات؟ هي فليكسوباثي. راح تجيكي مريضة عندها فليكسوباثي. أكثر كم عندنا بلكسوس في الجسم الإنسان؟ في نيور أناتومي؟ لا أربعة. سيرفيكال بلكسوس، براكيال بلكسوس، لامبر بلكسوس، ساكرا بلكسوس. مين أكثر راح تشوفونه؟ أكثر واحد راح تشوفونه هو البراكيال بلكسوس. بس الباقي ممكن تشوفونه، بس الأكثر راح تشوفونه. الآن زي ما تشوفون هنا بنات موجود اللي بالاسود الغامق هو سنسوري موتر، واللي بالاسود الرديء هو سنسوري. الان في البلكسس ايش راح يصير؟ راح يكون عندك لوس اوف سنسيشن اند موتر، بس المسلز ما حتكون، ما هي البروكسيمال مسلز ولا الديستال مسلز. اكزامبل راح تكون بايسبس ترايسبس مسلز، بس الفليكسرز اوف فينجر اوف فينجر الاشياء هذه راح تكون شغاله. loss of motor بنات. الآن loss of motor كيف راح يكون؟ راح يكون ممكن سبير، ممكن ماي، ممكن مودل. مودل. معناها على حسب السحب اللي سحب على البراكيال. لو سحب كثير النابس تحت انقطع هنا حيصير سبير. لو انسحب بس وما انقطعت النابس هنا راح يكون مودل. على حسب كيف يكون. loss of motor and sensation ممكن يكون وزي ما قلنا سيفير اور مودريت اور مايل. بعدين عندنا اخر نيرفز بنات واللي حتشتغلون انتوا عليهم اللي نسميهم ترونكولر ما عندي الا لون ثالث الاحمر ما رد اشتغل احط لكم هذا مره ثانيه باللون الازرق. ترى آخر شيء يصير في الأطراف. وهذا أنا very good. ونسميهم بنات نسميهم the peripheral nerves or trunkular nerves. وهم اللي حتشتغلون عليهم أكثر. ليش؟ لأنهم جايين في distal muscles. مين هم هذو النيرفز؟ أكثرهم مين؟ We have medial nerve, radial nerve, and ulnar nerve. وزي ما تشوفون بنات ممكن الليجن تكون بس في sensory fibers، ممكن الليجن تكون بس في motor fibers، أو ممكن تكون في الاثنين مع بعض. الموتر رايح للمسلس وهذا جاي من الريسبتورز. طب الحين دكتورة النقطة الثانية اللي هو البيكسوباثي، إيه؟ هي راح تكون موتر أو سنسري نفس الشيء؟ مستحيل يجيك مريض عنده موتر لحاله وما عنده سنسري. هنا ممكن يجيك موتر لحاله ممكن يجيك مريض والأخير برضه موتر أو سنسري، لكن في الوسط لا كلهم مع بعض. في الوسط كلهم مع بعض، الاثنين مريض عنده السيمتومز الاثنين مع بعض. وأكثر شيء تجي في البريك البلكسس، كيف؟ وأكثر شيء تجي في البريك، أيوه أكثر شيء تجي في البريك البلكسس خصوصا عند الأطفال. الآن في فيها النفس ممكن تكون السيمتومز هي موتر أو سنسري أو الاثنين مع بعض. الآن ليش حطيت لكم هذه؟ عشان أبغاكم تعرفون لما يكتبوا لكم في الفايل راديكولوباثي إيش معناها، لما يحطوا لكم بلكسوباثي إيش معناها، لما يحطوا كل في النيرفز ليجن أو ترونكيلر ليجن، أو بالعادة يحطون اسم النيرف بالعادة لو نيرف واحد يحطون على طول اسم النيرف. هذه واحد. طب دكتور ممكن أصورها بس بصورها. لو كانت سنسر إيش هي؟ لو كانت موتر إيش هي؟ لما نقول سنسر إيش هي بنات؟ نقول زي ما شفنا نفسها زي سبينال كورد، ممكن بوزيتيف سيمتوم أو نيجاتيف سيمتوم. بوزيتيف سيمتوم إيش يزيد عن المريضة؟ تصير تحس تنمل، تصير تحس حرقة، تصير وخس. هذا بنات ممكن تحسوا مريضة نسميه بوزيتيف سيمتوم، أو بالعكس تفقد إنه تصير ما تحس لما تسوي لها pain stimulation touch والأشياء هذه. الآن motor symptoms إيش هي بنات؟ لو كانت weakness في الرجلين، إن المريضة زي ما قلنا لما تمشي رجلها تطيح، أو إنها رجلها تلف يجيها التواء في الكاحل مرة أكثر من العادي. لو كانت المشكلة في الهاندز إنها ما تقدر تفتح الجارز الكيس، تشوفين عندها أتروفي، تشوفين decrease of absence of reflexes، وتشوفين عندها fasciculation، هذه كلها نسميها motor symptoms. الآن إيش؟ الآن إيش أبغاكم اللي كمان تعرفونه بنات؟ إنه في الفايل حق المريضة example تجيكي مكتوب في الفايل حقها diabetic neuropathy mono neuropathy. مونو نوروباثي ايش معناها بنات؟ انه المريضة عندها ليجن في ولا، او ممكن تلاقين عند المريضة مونو نوروباثي ملتيبلكس. مونو نوروباثي ملتيبلكس ايش هي بنات؟ بعد نشوفها عند الناس اللي عندهم سكري او التهاب بلاد فيسلز، انه يكون عندها اكزامبل مونو نوروباثي في اليد اليمين، مونو نوروباثي في اليسار، بالسيمتومز تختلف، ممكن هنا سنسوري ممكن هنا موتر. بس لو صارت انه صارت نفس السيمتومز وتتشابه نسميها بولينوباثي. لما تلاقيه في خلي اشوف لو اقدر اطلع لكم عليها. شوفوا الآن بنات لما يكون عندك نفس الشيء من الجهتين نسميه بولي نوروباثي. لو كان عندك من الجهة اليمين يختلف على الجهة اليسار زي هالصورة اللي موجودة عندك هنا راح نسميها مونو نوروباثي ملتيبلكس. بعدين عندك ممكن تجي عند مريضة بلكسوباثي أو مكتوبة راديكولوباثي. الراديكولوباثي بنات كمان لو كانت في جهة واحدة نسميها راديكولر، لو كانت كم من جهة نسميها بولي راديكولوباثي. راديكولار بين ممكن كثير فيكم عندكم جداتكم أو عماتكم يشتكون تقول لك عندي حرقة من الرقبة تنزل هذه نسميها راديكولار بين، وهذه موجودة مرة كثير. الآن في الأسسمنت بنات عشان تعرفين الويكنس هل هي سيفير أو لا لازم يكون في الفايل حق المريضة موجود اي ام جي. اي مريضه تجيك تتاكد انه موجود عندها اي ام جي. الان ابغى اوريكم سام كيسز. لازم تعرفين انه البريفيرال نيرفس سيستم هو السيستم الوحيد في النيورو اللي راح يجيكم عليه كيسز عندهم نفس الدياجنوستس بس سيمبتومز مختلفه مره تختلف. حناخذ اكزامبل عندنا كيس بنات رقم واحد يجيك مريضه عندها اميوتروفيك لاتيرال سكليروزيس. هم بالناس بيموتون في السنوات الاولى لما يجيهم المرض، ممكن في السنة الأولى أو السنة الثانية. وإيش يكون البنات عند المريضة؟ يكون عندها weakness في المسلس proximal and distal atrophy fasciculation. ليش تموت المريضة؟ لأنه صار لها difficulty of swallowing ومشاكل في البريك، هذا اللي يخلي المريضة تموت. ليش هي تختلف؟ لأنه الليجن موجودة في الكورتكس في البريستم في spinal cord، هي موجودة في الأبر موتو نيورون في اللور موتو نيورون. هذه نسميها حتشوفوها كثير بنات في حياة عملية. عندكم مريضة ثانية مرة ثانية نسميه جيلان باري سيندروم أو لاندري جيلان باري سيندروم. بنات هو عبارة عن قضية راديكولوباثي. إيش يسببه عند المريضة؟ هو شلل في الأطراف الأربعة يسببه بس فلو. مريضة جاء عندها زكام تشفى أربع أسابيع بعد ما شفت من الزكام، شوفوا في مرحلة يجيها زكام مع حرارة تختفي أربع أسابيع يجي عندها شلل. هذا الشلل فين يجي؟ يجي في الروتس نسميه فولي راديكولوباثي. عندنا في السعودية مرض كيس ثالث وأمراض وراثية هو شارك ماريثوث، والآن الاسم الجديد اللي يستعمل عليه هو إريديتري موتور أند سنسوري نوروباثي. زمان كان يسمى البيرونيال مسل أتروفي. كيف يصير عند المريضة حق البنات؟ إنه بالعادة المريضة هذا شكل رجليها، إنه تشوف إنه في الكوادريسابس بروكسيمال مسلس عادي بس في الديستال مسلس عندها ويكنس. هذا هم أحسن كيزس يستعمل عليهم الفاس اللي هو فانكشنال إلكتروستيميليشن. في البداية يكون ويكنس في الرجلين، بعدين تصل الويكنس كمان في الهاندس زي ما تشوفون هنا أميوتروفي أو فينار أو هايبوفينار مسلز. الآن الكيزس الرابع اللي حتشوفونها في الحياة العملية هو دايبيتيك نوروباثي. دايبيتيك نوروباثي كل الأنواع اللي تكلمنا عليها قبل شوي ممكن تشوفونها في الدايبيتيك كلها، راديكولوباثي مونوروباثي كلها، بلكسوباثي كلها ممكن يشوفها عند الناس اللي عندهم ترونكيلر. عندنا بنات اكسلاري نيرف انجري اللي هي ناس اللي ينسحبوا من يدهم سيارات او اطفال. هنا وجود سيمتومز ايش هي؟ مسل تيستينج ايش يطلع معاك لما تسوي مسل تيستينج، وإيش هي سبيشال تيست اللي تسويها عشان تعرفين هي سيفير أو لا. بس أنتوا عشان أوتي ما يجيكم عندها اسم، هي لأنها بروكسيمال مسلس وموجود بالعادة ديستال مسلس. عندنا بنات ديستال مسلس في الرجلين في مرض اسمه كودا إكوينا سيندروم، يجي كمان عند الناس اللي عندهم سكري أو الناس اللي عندهم التهاب في البولس في السكرة الإيدي. يصير أول شيء إيش يصير عند المريضة؟ أول شيء إن يجيها تنمل في الرجلين، بعدين يجيها تنمل في جهة البوتوكس، بعدين إيش المريضة تفقد الكنترول على اليورين، تفقد كنترول على تسوي انكنتنس لليورين آن فيكال ماتريالز. وآخر بنات شيء حتشغلون عليه مرة كمان هو الكاربال تيونال سيندروم. كاربال تيونال سيندروم إيش هي؟ شفتوا الميديانات هنا؟ كومبريشن عليه. إيش يصير الكومبريشن؟ هنا في قناة نسميها كاربال تيونال يصير لها تضيق. ايش اللي يضيقها؟ ممكن الاوبيزيتي مريضه سمينه، ممكن عندها مشكله في الثيرويد، ممكن حامل، ممكن تشتغل كثير على الكمبيوتر ويصير هنا التهاب ضيق عليها. في البداية المريضة تلاقونها تشتكي إنه عندها تنمل في الأصابع الثلاثة، بعدين لما يتطور المرض يصير عندها weakness في fingers. في أي سؤال؟ هذا البرد. treatment of peripheral nerve هو نفسه حد spinal cord. معناها على حسب فين المشكلة هتعمل intervention. في أي سؤال أنا؟ خلاص هحط لكم الآن سكيل اللي هو حق الأصل حق الآسيا بلاك بورد. لو في أي سؤال على شيء ثاني بعثوا الإيميلات، لأنه هذا أسبوعين إن شاء الله.